باب ظنا وأخواتها. انصب بفعل القلب جزءا يبتيدا، أعني رأى قال علمت وجدا، ظنا حسبت وزعمت ما عد، حجى درى وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم والتي كصيارة. أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزيما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زوك، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتوزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لا مبتداء أو قاسم. كذا والاستفهام ذا لاه حاتم، لعلم عرفان وظني تهامة، تعدية لواحد ملتزمة، ولي رأى الرؤيا بما لي عليما، طالب مفعولين من قبل تاما، ولا تجزنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، وكا تظن جعل تقول إن والي، مستفهما به ولم ينفصلي، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفيقا.